باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. متفق عليه. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينه على اهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشانهم قال: ان هذه النار عدو لكم، فاذا نمتم فاطفئوها. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكتوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه أودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. رواه مسلم. وبالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الحديث الثلاثين شيء من الآداب الشرعية فيما يتعلق بإطفاء النار، وهنا من الآداب الشرعية ومن الحيطة لحفظ البيت وأهله تدفع النار عند النوم، سواء كانت سراجا أو لمبة أو جمرا في البيت أو نحو ذلك ما يخشى منه، فإن السنة إطفاء ذلك حتى لا تعرض البيت لشيء من خطر بعبث العابثين أو بسبب الويسق الفأرة أو بسبب الهواء أو بأسباب أخرى. السنة لإطفاء اللمبات، السرج المعلقة وما أشبه ذلك، والنار الموجودة حتى لا يتعرض البيت للخطر، كما أن السنة أيضا إغلاق الباب وتغطية الإناء وإيكاء السقاء لأن لا يقع فيه شيء، والشيطان لا يفتح مغلقا ولا يحل بكاء، فإن لم يجد إلا أن يعرض عودا على الإناء اللي فيه شيء يحط عودا فوقه في ماء أو تمر أو لبن أو غير ذلك، لأن الله يحبه ويسمي الله ويوكي سقاءه ويسمي الله ويوق بابه ويسمي الله، كل هذا من باب الأخذ بالأسباب، وهذا يبين لنا أن الشرع جاء بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله جل وعلا، فالإنسان يتوكل على الله ويأخذ الأسباب، يأكل يشرب يغلق بابه عن السراق يطفئ النار عن الخطر، يوكي السقاء لئلا يخرج منه الماء واللبن، يغطي الإناء إن كان فيه شيء ولو بيع يرضى عليه عودا، يبيع ويشتري، يزرع الأرض، يرعى الإبل، يرعى الغنم، يرعى البقر، يطلب الصيد، يطلب الرزق بأي طريق أباحه الله، لا يجلس هكذا معطلا، بل عليه يفعل الأسباب، والله هو الرزاق سبحانه وتعالى، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وكائن من دابة لا تحرقها الله يرزقها وإياكم، إن الله جل وعلا خلقت الجن والإنس من أوليكم رزق وما أوليكم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الحاصل أن المؤمن يفعل الأسباب التي أباحها الله في طلب الرزق، وكذلك في حماية البيت أو حماية المزرعة أو حماية الغنم أو ما أشبه ذلك، يجعل الراعي جيد إذا دعت حاجة إلى كلب اتخذ كلبا، إذا دعت حاجة إلى سور وضع سورا، إذا دعت الحاجة إلى باب وضع باب وغلقه، وهكذا في بيته وهكذا في حانوته وهكذا في جميع شؤونه، سفينته سيارته إلى غير ذلك. وفق الله في جميع شؤونه. دفاية تكون من جنس النار صلى عليك؟ الله الأقرب من جنسها، لأن هذا لن تدفئ لحاجتهم إليها، لأن أحسن الله إليك في أنواع تكون شبه النار. أحسن الله إليك على كل حال، إذا كان فيها خطر تدخل فيها، إذا كان فيها خطر تدخل فيها أحسن الله إليك، لكن المقصود منها ما يحصل أحسن الله إليك. وضع التمر على الإناء الله سم؟ وضع التمر على الإناء تمر؟ إناء شيء بعض الناس يضع ثمرة إذا كان لديه أكل باقي في قدره وكذا. لا ما أحصل، بس يضع عود ولا يغطيه، سأنت يضع يغطيه ولا يضع العود، يعرض العود ويسمي الله، سمي الله ممكن صغير العود حصل. يضع عود يسمي الله على هفتي، أو يغطيه ويسمي الله، أو يقول السقاء ويسمي الله، يغلق الباب ويسمي الله، من أمن أسبابنا. أسأل عليك يا شيخ، كثير من البيوت يتركون الكهرباء النور يعني الليل كلها، على كل هذا هذا من الإسراف، بعضهم من الجهل وبعضهم يظن أنه لا بد منه لأجل هذا يقوم وهذا ينزل وهذا يخرج الحمام ويشوف النور، يرون أنه الحمد لله مأمون وغالب مهن خطر، الغالب مهن خطر، لكن الحيطة فعل السنة فتحاؤها أحوط وأحسن على فعل السنة، والغالب مهن خطر مثل النار اللي تشتعل ما هو زي النار لا نعم أسهل أسهل أحب. الأفضل إطفاءه أحسن الله، الأفضل إطفاءه حتى لو كان يستمر مطلق. بالنسبة لحجز المكان قبل الدرس بيوم، وأحيانا مثلا يأتي شخص العصر ويجلس، في يوم أولى الذي حجز قبل الدرس بيوم أو الذي أتى من بعد صلاة العصر مباشرة؟ اللي حجز ما له حجز ينطل يدخل متاعه ينطل، يعني ما له حجز، ثم اللي جاء بنفسه هو حق، حق يعني اللي جاء بنفسه وجلس في الصف هو حق. طيب لو قال احسن الله اليك الشريعه وقال يعني قلنا للشيخ عبد العزيز بن باز يفتي انه ما يجوز انك تضع، قال ولو كان الشريعه تقتضي ان نحط الغرض وكذا، لا يكفي. احسن الله اليك احسن الله اليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبق فهو حق بها، لا ما سبق هذا حق الان ولا دوشن، يقول السبيل يقول سبق بالمتاع، لا ما يصح. احسن الله اليك. المسبوق ان يسبق بنفسه يصلي او يقرا، احسن الله اليك. ولا هذا عدوان على الناس، يعني يحصل إليك يزيله ويجلس مكانه. نعم ما أعلم في خلاف بين أهل العلم هذا ممكن.